Müslüm. Allah. Kurban olacağım. هاي شلحها وشكلها مو ثاني هاي سكت الجو هاي شلحها مو شكلها من هذا بعد هذا بعد هذا بعد هذا مو مشكلة سوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الحالة الأولى من الحالات التي نواجه فيها عددا كبيرا من الأخبار هذه الحالة لا تعد من أقسام التواتر، لا التواتر اللفظي ولا المعنوي ولا الإجمالي، ولا يحصل اليقين في هذه الحالة. وهذه الحالة كانت عبارة عن حالة عدم وجود مدلول مشترك بين الأخبار، مثلنا بذلك بما إذا التقطنا بصورة عشوائية 100 خبر من مجموع وسائل مثلا، هذه الأخبار لا يوجد بينها مدلول مشترك، كل خبر هو يدل على مطلب يختلف تماما، فلا يوجد أي نوع من الاشتراك في المدلول بين هذه الأخبار، لا الاشتراك في المدلول المطابقي ولا الاشتراك في المدلول التضمني أو الاستلزامي. ولذا في مثل هذه الحالة قلنا لا يحصل التواتر، لا يحصل اليقين بصدق واحد منها مثلا على الأقل، هذا اليقين لا يحصل ويستحيل أن يحصل، وبينا سببه ودليله وبرهانه. وهذا معناه أنه إذن المضاعف الكمي وحده لا يكفي في حصول اليقين في باب التواتر، لو كان المضاعف الكمي وحده كافيا لحصول اليقين خب هذا المضاعف الكمي موجود في هذه الحالة أيضا التي أشرنا إليها، لأن المضاعف الكمي عبارة عن الكثرة العددية للأخبار، الكثرة موجودة 100 خبر، لكن بما أنه لا يوجد قاسم مشترك بين هذه الأخبار، لا يوجد اشتراك في مدلولها أبدا، يعني المضاعف الكيفي ما موجود، إذن هذا المضاعف الكمي وحده لم يقدر على أن يذود في نفسنا احتمال كذب الجميع، هذا الاحتمال لا يذوب في النفس ولا يزول، وبالتالي لا يحصل اليقين بأن واحدا من هذه المئة على الأقل صادق، هذا اليقين لا يحصل، واحتمال كذب الجميع لا يذوب. لماذا؟ لأن المضاعف الكيفي غير موجود، المضاعف الكيفي يعني الاشتراك في جانب من جوانب المدلول والمحتوى، هذا ما موجود. هذا بالنسبة إلى هذه الحالة. فالحاصل أنه في مقام ذوبان احتمال كذب الجميع، لكي يذوب هذا الاحتمال ويحصل اليقين لابد من وجود مضاعف كيفي إلى جانب المضاعف الكمي لكي يحصل هذا اليقين. الحالة الثانية هي أن نفترض أن هناك مدلولا مشتركا بين هذه الأخبار الكثيرة، وهذا المدلول المشترك ليس هو المدلول المطابق لهذه الأخبار. هذه الأخبار الكثيرة افرضوا 100 خبر، هذه الأخبار مدلولها المطابقية مختلف. المدلول المطابق إلى هذا الخبر مطلب، المدلول المطابق للخبر الآخر مطلب آخر، المدلول المطابق للخبر الثالث مطلب ثالث. لا اشتراك بين هذه الأخبار في المدلول المطابق، لكنها مشتركة في المدلول التضمني أو الاستلزامي، يعني مدلول تحليلي لكل خبر. افرغوا إلى كانت لدينا 100 خبر، كل خبر خبر عن قضية معينة من قضايا حاكم الطائي مثلا. هذا الخبر يقول أن حاتم كان الرماد كثيرا في بيته. الخبر الثاني يقول أنه كان يوقد النار في بيته ليراه الضيوف من بعيد، يرون النار ويتجهون إلى بيته. الخبر الثالث يقول مثلا كان يرسل مواليه وخدمه إلى الأقطار والأكناف لاستحصال الضيوف، يجيبون ضيوف إلى بيته. الرابع مثلا يقول أنه كان يفرح كثيرا إذا جاءه عبده، جاءه بضيف، إلى حد يفرح بحيث يعطي ذاك العبد من شدة فرحه أنه جاب له ضيف أو جاب له ضيوف، وهكذا كل خبر ينقل قضية معينة. وهذه القضايا مختلفة في مداليلها المطابقية، مختلفة، لا اشتراك بينها في مداليلها المطابقية، لكنها جميعا تتضمن كرم حاتم، جميعا تستلزم كرم حاتم. فالمصب الواحد والمشترك لهذه الشهادات ولهذه الأخبار، رغم تغاير هذه الأخبار، رغم اختلافها في مداليلها المطابقية، المصب المشترك لها هو كرم حاتم. هم هنا في هذه الحالة أيضا من الواضح أن كل خبر من هذه الأخبار ليس متواترا. أبرزوا الخبر الذي يقول أن رماد بيته كان مثلا كثيرا، هذا ليس متواترا، هذا خبر واحد. الخبر الآخر الذي ينقل قضية أخرى ذاك هم خبر واحد. كل واحد من المدلول المطابقية لهذه الأخبار خبر واحد ليس متواترا، لأنه لم يخبر به سوى واحد. لكن المدلول المشترك بينها وهو الكرم، المدلول الالتزامي أو التضمني المشترك بين هذه الأخبار وهو الكرم، هذا يثبت بالتواتر ويحصل اليقين. لماذا يحصل اليقين هنا؟ خلافا للحالة الأولى التي قلنا لا يحصل اليقين ولا يمكن أن يحصل اليقين، هنا يحصل اليقين، يقين بالكرم. لماذا؟ لوجود المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي هنا، يعني العامل الذي يوجد ضعف احتمال كذب جميع هذه الأخبار، هذا العامل الذي يوجد ضعف هذا الاحتمال إلى حد بحيث يذوب هذا الاحتمال عن الناس ويزول، هذا العامل عاملان هنا، أحدهما المضاعف الكمي الذي كان أيضا موجودا في الحالة الأولى، وهي الكثرة، كثرة الأخبار، 100 خبر كل واحد ينقل قضية عن كرم حاتم. أو مثلا بالنسبة إلى مولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لو واجهنا عددا كثيرا من الأخبار، هذا الخبر ينقل موقفه في أحد، ذاك الخبر ينقل موقفه في خيبر، ذاك الخبر ينقل موقفه في الأحزاب، ذاك الخبر ينقل موقفه في فلان قضية، وهكذا. الأخبار بحسب مداليلها المطابقية مختلفة، وهي كثرة، والكثرة العددية موجودة، المضاعف الكمي موجود، لكن يوجد مضاعف كيفي أيضا إلى جانب المضاعف الكمي، وهو عبارة عن وحدة مصب هذه الأخبار. مصب هذه الأخبار مشترك، لها مدلول مشترك، وهذا المدلول المشترك هو المدلول التضمني والاستلزامي بهذه القضايا. بالأخرة كل هذه القضايا تستلزم، تتضمن أو تستلزم شجاعة أمير المؤمنين، وإن كانت القضايا مختلفة لكن كلها تتضمن أو تستلزم شجاعته، فتثبت هذه الشجاعة بالتواتر. خصوص مثلا قضية خيبر بتفاصيلها أفرض لا تثبت، لأنه المفروض أنه خبر واحد، المفروض هكذا فرضنا، ولا قد لو ركزنا على قضية خيبر بخصوص أيضا قد نحصل على التواتر في قضية خيبر، لكن الآن في مثالنا أقول خصوص هذا لم يخبر به سوى واحد، يعني هو خبر واحد مو متواتر. خصوص ذيك القضية الأخرى أيضا خبر واحد، خصوص تلك القضية الثالثة أيضا خبر واحد، لكن ما تتضمنه هذه الأخبار أو تستلزمه فهو عبارة عن شجاعته، وهذا يثبت بالتواتر لوجود مضاعفين قلنا هنا، المضاعف الكمي عن نفس الكثرة العددية مضافا إلى المضاعف الكيفي، وهو اشتراك هذه الأخبار في مصب واحد في محور واحد. خب هذا المضاعف الكيفي كيف هو موجود هنا؟ يعني ما هو بيانه؟ بيانه هو أنه قلنا سابقا في المضاعف الكيفي لماذا اشتراك الأخبار في نقطة واحدة في مدلول واحد، لماذا هذا الاشتراك يوجب ضعف احتمال كذب الجميع؟ لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نفترض أن كل هذه الأخبار المئة كاذبة، مع أن كل خبر خبر عن قضية غير القضية التي يخبر عنها الخبر الثاني، قلنا حسب الفرض الأخبار مختلفة فيما بين مداليلها المطابقية مختلفة، زين؟ هذا يتحدث عن كثرة الرماد، ذاك يتحدث عن إيقاد النار في بيته، ذاك الثالث يتحدث عن أمر آخر، رابع كذلك، أو هذا يتحدث عن حنين، ذاك يتحدث عن أحد، ذاك يتحدث عن خيبر، ذاك يتحدث عن الأحزاب، قضايا مختلفة. لكن باعتبار أنه يوجد جانب مشترك بين هذه الأخبار، مدلول مشترك، إذا افترضنا أن كل هذه الأخبار المئة كاذبة، هذا معناه أن المصالح الشخصية لكل واحد واحد من هؤلاء المخبرين تماثلت مصالحهم صدفة، واتفقت مصالحهم الشخصية لكي يختلقوا كذبة من هذا القبيل. كلهم كانت لهم مصلحة في أن يختلقوا كرم حاتم، ما صار ولا واحد منهم مصلحته في أن يختلق شيء آخر عن حاتم غير كرمه، كلهم اتفقت مصالحهم على أن يختلقوا كرم حاتم بالخصوص دون سائر شؤون حاتم ودون سائر الناس غير حاتم. ليش ما بعضهم مصالحهم اقتضت أن يختلقوا في شيء آخر عن شخص آخر؟ كل هالمصالح صدفة اتفقت على أن يختلقوا بالنسبة لحاتم بالخصوص دون سائر الناس، وفي حاتم هم يختلقوا بالخصوص كرمه دون سائر شؤونه. هذا معناه تماثل الصدف، وهذا أمر بعيد بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات، مع أن هؤلاء المخبرين مختلفون، ظروفهم مختلفة متباينة، ماكو بينهم ارتباط، فالرسول هكذا يعني لا يوجد بينهم جانب، مخبرون كثرة، نفترض أن مصالحهم الشخصية تماثلت تماما وهذا امر بعيد جدا بحسب حساب الحديث. ولهذا هذا هذا هذا المعنى يعني هذه الكيفيه توجد ضعف احتمال كذب الجميع سميناه بالمضاعف الكيفي، يعني كيفيه هذه هذا العدد الكثير من الاخبار، هذا الكم الكثير من الاخبار كيفيتها كيفيه توجد ضعف احتمال كذب جميعها، لانها جاءت بكيفيه يوجد اتحاد واشتراك بين مضامينها في جانب معين في المدلول التضمني او المدلول الالتزامي. هذا المضاعف الكمي. إذن فإلى جانب المضاعف الكمي يوجد هنا مضاعف كيفي، فنتيجة وجود هذين المضاعفين يذوب احتمال كذب جميع هذه المئات، وبالتالي يحصل لنا اليقين بصدق ذاك المدلول المشترك، صدق ولو على الأقل واحد من هذه الأخبار. إذا واحد من هذه الأخبار هم يصدق يثبت ذاك المدلول المشترك، إذا واحد من الأخبار يثبت أخبار المختلفة عن مولانا أمير المؤمنين في المثال الذي مثلناه، إذا واحد منها يكون صادق يثبت تثبت الشجاعة، لأن الشجاعة مدلول تضمني أو التزامي لكل واحد من هذه الأخبار، فلو صدق بعضها أيضا يثبت ذاك المدلول المشترك، ولذا يحصل اليقين. يعني قوة احتمال صدق هذا المصب المشترك وهو الكرم مثلا في مثال حاتم أو الشجاعة في مثال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قوة احتمال صدق هذا هذه القوة التي تحصل في هذه الحالة أكثر وأكبر من احتمال من احتمال صدق واحد من الأخبار في الحالة الأولى. في الحالة الأولى أيضا قلنا إن احتمال صدق واحد من الأخبار الملتقطة عشوائيا هذا الاحتمال قوي جدا، يقوى أن يكون واحد من هذه المئة الملتقطة عشوائيا صادق، لكن هذا الاحتمال القوي هناك قلنا ما يوصل لا يصل إلى اليقين بصدق واحد منها، ويستحيل أن يصل إلى اليقين. أما هنا لا، هنا هذا الاحتمال احتمال صدق واحد منها قوي ويصل أيضا إلى اليقين، يتحول هذا الاحتمال القوي إلى اليقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ضآلة احتمال كذب الجميع. هذه الضآلة كانت موجودة أيضا في الحالة الأولى، في الحالة الأولى أيضا قلنا أن احتمال كذب جميع الماء احتمال ضعيف ضئيل، الضآلة كانت موجودة هناك نتيجة وجود المضاعف الكمي، لكن المضاعف الكمي هناك وحده لم يكن قادرا على ولم يكن كافيا لإذابة احتمال هذا الاحتمال الضعيف، إذابته وإزالته عن الناس. أما هنا لا، باعتبار وجود مضاعف كيفي إلى جانب المضاعف الكمي، فلذا هذان العاملان يساعدان معا على إذابة احتمال الخلاف، يعني احتمال كذب جميع هذه الأخبار المئة، وبالتالي يحصل اليقين لنا بصدق الكرم مثلا أو بصدق الشجاعة التي هي المدلول المشترك لهذه الأخبار. فإن قلتم أشكلتم علينا قلتم ما عدا مما بدا، لنقل هنا أيضا بما قلتموه في الحالة السابقة في الحالة الأولى، في الحالة الأولى أليس قلتم من المستحيل أن يذوب احتمال كذب الجميع، يذوب هذا الاحتمال ويحصل اليقين بصدق أحدها المئة العشوائية، وإيش قلتوا؟ مستحيل أن يذوب احتمال كذب جميعها ويحصل اليقين بصدق واحد منها على الأقل. ليش؟ لماذا قلتم مستحيل؟ ماذا كان وجه الاستحالة؟ المضاعفة كيف ما موجود؟ يعني شنو؟ لا أقمنا برهانا، أقمنا برهانا هناك على أنه يستحيل أن يزول احتمال كذب الجميع، والبرهان كان عبارة عن أنه يوجد لدينا علم إجمالي مسبقا لأنه 100 خبر كاذب قطعا موجودة في كل رواياتنا وأخبارنا. فهذه 100 العشوائية طرف أحد أطراف ذاك العلم، والعلم الإجمالي نسبته دائما إلى أطرافه متساوية. يعني لو جئنا إلى كل طرف من أطراف العلم الإجمالي نحتمل أن المعلوم بالإجمال منطبق عليه. إذا نحتمل أن 100 الكاذبة التي نعلم بها هي هاي 100 العشوائية. هذا الاحتمال موجود أو لا؟ إذا قلتم ما موجود إذا في 100 أخرى أيضا قولوا ما موجود، في 100 ثالثة أيضا قولوا ما موجود، لأن المئات كلها متساوية ماكو مرجع. وإذا المئات كلها كل واحد منها هذا الاحتمال ما موجود أن تكون هي 100 كاذبة، إذا أين العلم الإجمال؟ أين المعلوم الإجمال؟ ما إلى مصداقه هذا خلف. إذن فمن المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذه 100 العشوائية. ما دام من المحتمل ذلك يعني معناه أننا نحتمل أن هذه 100 كلها كاذبة. وما دمنا نحتمل أن هذه 100 كلها كاذبة إذن لا يحصل لنا اليقين بصدق أحدها. هذا برهان نجاح. البرهان على أنه يستحيل أن يزول احتمال كذب الجميع، هذا البرهان في الحالة السابقة كان عبارة عن هذا. خب المستشهد يقول هذا الكلام أيضا قولوا به هنا في هذه الحالة الثانية التي ذكرناها اليوم، أيضا قولوا نفس الكلام. نقول هذه المجموعة من الأخبار 100 خبر اللي تتحدث عن قضايا مختلفة تتضمن أو تستلزم كرم حاسم، أو هذه 100 خبر التي تتحدث عن قضايا مختلفة عن شجاعة أمير المؤمنين وتتضمن أو تستلزم شجاعة أمير المؤمنين، هذا العدد الكمي الكثير من الأخبار هذا يستحيل أن يذوب في النفس احتمال كذب جميعها، يستحيل أن يذوب لما احنا كنا نقول يستحيل أن يذوب احتمال كذب جميع العشوائية، هنا هم يستحيل ذوبان احتمال كذب جميع هذه المئة. يعني يبقى في النفس احتمال أن هذه المئة كلها كاذبة، وبالتالي ما يحصل اليقين بصدقه ولو أحدها، وبالتالي ما يثبت شجاعة أمير المؤمنين بالتواتر أو كرم حسن. لماذا يستحيل؟ بنفس البرهان الذي ذكرتموه هناك، وهو أن هذه 100 طرف من أطراف علم إجمالي. ما هو العلم الإجمالي الموجود هنا؟ نحن نعلم إجمالا بأنه 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار التي تنقل في العالم فقط عنه في السفر. مجموع الأخبار اللي تنقل في العالم ما بها 100 خبر كاذب قطعا موجود. فأي 100 خبر وضعنا يدنا عليها هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، وأحد أطراف هذا العلم الإجمالي هذه 100 خبر اللي تتحدث عن قضايا كلها تستلزم كلام حاسم أو قضايا كلها تستلزم شجاعة أمير المؤمنين، هاي هم 100 خبر. فمن المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها. يحتمل أن تكون هذه المئة هي المئة خبر الكاذبة التي نعلم بوجودها إجمالا في مجموع الأخبار التي تتداول في العالم وتنقل. فبالنتيجة نفس الدليل المذكور هناك لاستحالة ذوبان احتمال كذب الجميع، نفس ذاك الدليل ينطبق هنا، وينتج أنه إذن هنا أيضا يستحيل أن يذوب في عن نفسنا ويزول احتمال كذب جميع الأخبار المئة التي تتحدث عن حاتم أو عن أمير المؤمنين، يستحيل أن يذوب هذا الاحتمال. فإذا استحال أن يذوب يعني يستحيل أن يتحول إلى يقين، يعني يحصل لنا يقين بصدق مثلا الكرم أو بصدق الشجاعة. بنفس البيان والبرهان الذي تقدم هنا هذا الإشكال. فما هو جوابه؟ المستشكل يقول ما هي الميزة الموجودة هنا وما موجودة في الحالة الأولى؟ أي ميزة لهذه المئة مئة خبر الموجودة هنا على تلك المئة خبر التي كنا نفترضها في الحالة الأولى من العشوائية؟ مو عشوائي. مو عشوائي. هل يكون مو عشوائي؟ مو نفس الكلام. أن الإجمالي موجود أو لا؟ هنا يوجد علم إجمالي أو لا؟ بأنه 100 خبر كذب أكو بالدنيا. خب كل 100 خبر تجمعوها بأي شيء من الأشكال هي 100 خبر. فالمعلوم إجمالي. شلون ينتهي؟ ما نحتمل أنه الضعاف يأتي في هذا المجال. 100 ضعف؟ 100 ضعف المحتملة. ما تأتي في 100 ضعف ما عندنا. المعلوم بالإجمال 100 خبر في العالم. هو هاي 100. ليش؟ هذا 100 خبر. اعتبار المصاب واحد. خب فليكن المصاب واحد ماذا يصنع؟ فيخرج عن أخلاق علم الإجمال. ها كيف؟ كيف؟ كيف يخرجه؟ قران. كيف؟ لا ماكو قران. قران شنو؟ أي قرائن؟ إلى نصف الطريق جئته. يخرجه لكن كيف؟ المضاعف الكيفي صح كما يقول الشيخ كما تقولون يخرج، لكن شلون؟ أليس المعلوم بالإجمال عبارة عن وجود 100 خبر كاذب في مجموع أخبار العالم؟ طب وهذه أيضا 100 خبر، فلعلها هي المئة الكاذبة. نحن تفصيلي سيتفاوض طرف عن مطعم. شلون يحصل عن تفصيل بعض الطرق؟ هو الكلام في أن صاحب الإشكال يقول ما يحصل يقين، لأن الدليل على استحالة حصول اليقين في الحالة الأولى ذاك الدليل هنا هم يجي. حتى إذا توفر المضاعف الكيفي والمكلمة والمجدد. خب مضاعف الكيفي موجود صح، لكن كيف هذا المضاعف الكيفي أذاب احتمال كذب الجميع بحيث حصل لكم اليقين؟ كيف؟ بينونا. مضاعف الكيفي موجود صح، بل هناك مضاعف كيفي ما موجود، هنا مضاعف كيفي موجود. مستحيل على مصاب واحد، وهو انه مثلا كل الاخبار مصابها انه تثبت الشجاعة او تثبت كرم حاتم، فتثبت لنا هاي الحقيقة. فالنتيجة انه النتيجة نطلع انه عندنا يقين في من دي صدق هاي القضية، وهي مثلا كرم حاتم او مثلا شجاعة امير المؤمنين، فبعد تفرج عن اطراف العلم الاجمال. يعني عندنا يقين بان هذه المئة ليست من اطراف العلم الاجمالي. يعني لانه يمتنع قلنا انه كلها تصير صدق، كل الاخبار لازمها انها شجاعة امير المؤمنين. من البعيد كل الاخبار. من البعيد صح، من البعيد جدا. لكن هذا الاحتمال هذا بيان المضاعف الكي كف. احسنتم يعني المقدار المقدار الكثير من الجواب بينتوه، لكن الفذلكة الفذلكة هاي ما بينت. يعني الجواب هو ان كما قال الاخوة هو ان هذا هذه المئة هذه المئة بالخصوص ليست من اطراف ذاك العلم الاجماعي. اطراف ذاك العلم الاجمالي عبارة عن 100 خبر، كل 100 خبر هاي 100 خبر، لأن المعلوم بالإجمال ما هو بالضبط؟ المعلوم بالإجمال وجوده 100 خبر كاذب، هذا المعلوم بالإجمال. فأي 100 خبر لا زيادة ولا نقص، 100 خبر بعد لا يزيد عليه شيء، أي 100 خبر ليس فيه زائدا على هذه الكثرة العددية شيء آخر، هذا طرف من أطراف العلم الإجمالي. أما إذا حصلنا على 100 خبر إضافة إلى كون 100 خبر أكو في شيء آخر هم 100 خبر تشترك في جانب من مداليلها، حينئذ يخرج عن المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال من الأول لم يكن عبارة عن وجود 100 خبر كاذب تشترك في مداليلها، هذا ليس هو المعلوم بالإجمال من الأول. يعني المقسم فوق العلم الإجمالي لم يتعلق من الأول بوجود 100 خبر كاذب يوجد اشتراك بين مداليلها. لو كان هذا هو المعلوم بالإجمال إذن أحد أطراف هذا المعلوم بالإجمال هاي. عرفتم بالضبط؟ المعلوم بالإجمال لو كان عبارة عن 100 خبر كاذب أكون اشتراك بين مداليلها، لو كنا نعلم بأنه 100 خبر كاذب مشتركة في مداليلها موجود في العالم، لو كنا نعلم بهذا إذن هاي 100 كانت أحد أطراف ذاك العلم الإجمالي ولكان الإشكال صحيحا. لكن من الأول لم يكن العلم الإجمالي علما بوجود 100 خبر تشترك في مداليلها كاذب من الأول لم يكن، وإنما كان عبارة عن 100 خبر كاذب. فأي 100 خبر لا يوجد اشتراك في جانب من مداليلها يصير طرف من أطراف العلم الإجمالي، أما 100 المشتركة في جانب من مداليلها هذه 100 بعد لا ليست من أطراف العلم الإجمالي، لأنه لا ينطبق المعلوم بالإجمال عليها. المعلوم بالإجمال عبارة عن 100 خبر بين التفصيل. ها لا أصلا هذا مو يعني ليس طرفا، هذه المئة ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، لأنه في العلم الإجمالي إذا نريد يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على أطرافه يجب أن يتساوى هذا مع المعلوم بالإجمال. يعني بالضبط مثلا أفرضوا إذا علمنا إجمالا بأن أحد هذه الأواني متنجس بالدم، ها إذا علمنا إجمالا بأن أحد هذه الأواني متنجس بالدم، فأي إناء يحتمل انطباق المعلوم بالإجماع عليه، يعني يحتمل فيه تنجسه بالدم، يكون طرفا من أطراف العلم. أما إذا وجدنا إناء من بين هذه الأواني متنجس بالبول، طب هذا بعد هذا مو طرف من أطراف هذا المثال، لأنه المعلوم بالإجمال بعده باقي على حاله بالنسبة لل الأواني الأخرى. لم يتساوى هذا مع المعلوم بالإجمال حتى ينطبق عليه. هنا المعلوم بالإجمال عبارة عن 100 خبر كاذب، أما وليس المعلوم بالإجمال عبارة عن 100 خبر مشتركة في مداليلها كاذب، هذا ليس هو المعلوم بالإجمال. لو كان هذا هو المعلوم بالإجمال لكانت هذه 100 مالتنا أيضا أحد أطراف العلم الإجمالي. سيدنا مالك نقدر نقول انه العلم الاجمالي ساكت انه ما يتخبر حسبيها اشتراك لو ما بين لا ما عندنا شيء علم اجمالي بانه 100 خبر تشترك فيها ما عندنا شيء حقيقه ما لا اقول احنا ليش قوه ما عندنا شيء علم اجمالي لا صحيح احنا نقول احنا اذا واحد سالنا هل يوجد بين بين بين الاخبار الموجودة في العالم 100 خبر كاذب نقول نعم قطعا إذا سألنا واحد هل يوجد بين الأخبار المنقولة في العالم 100 خبر كاذبة لكن بهالشرط أن يكون تكون هذه الأخبار متحدة في مدلول واحد نقول لا من أدري ما أدري إن شاء الله أحسنتم إذن فالمعلوم بالإجمال شنو ليس عبارة عن وجود 100 خبر احنا هاي مئتنا مئة خبر تشترك في مدلول واحد هذا مو لا يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها يعني هذه خارج خارج اصلا عن العلم الاجمالي لاننا لا علم لنا اجمالية بانه 100 خبر مشتركة في مداليلها كاذبة في العالم ما عدنا يجي على المشروع عندكم علم انتو لا ما عدنا اللي عندنا علم انه 100 خبر كاذب بل قطعا موجود لكن 100 خبر كل خبر يختلف عن الاخر لا يوجد اشتراك بينهم اما 100 خبر مشتركة في مداليلها كاذبة في العالم لا علم موجود فمن الاول هذه المئة ليست من اطراف العلم الاجمالي وبهذا لا يتم هذا الدليل الذي كان دليلنا هناك في الحالة الأولى كان دليلنا على أنه من المستحيل أن يذوب احتمال كذب الجميع دليلنا كان عبارة عن أنه لو ذاب هذا الاحتمال بالنسبة إلى هذه المئة العشوائية للزم أن يذوب بالنسبة إلى أي مئة أخرى وبالتالي يلزم الخلف يلزم أن لا يبقى للعلم الإجمالي مصداق هذا كان دليل هذا الدليل لا يأتي هنا ليش؟ لأنه لا يلزم لو قلنا أنه احتمال كذب الجميع بالنسبة إلى هذه المئة المشتركة في مدلول واحد هذا الاحتمال لو قلنا أنه يذوب من النفس لا يلزم من ذلك أن يذوب هذا الاحتمال في كل مئة أخرى إذ المئات الأخرى غير المشتركة في مدلول هي نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها أما هذه المئة لا هذا القسم الثاني هو التواتر الإجمالي لا ليش يمكن أن حتى بالفقه أيضا نجد لها ذلك احتمال صدق واحد مو احتمال يصل إلى اليقين يعني يذوب احتمال كذب الجميع ويحصل لنا اليقين بأن بعضها صادق بعض هذه الأخبار صادق فلو صدق ولو واحد منها يثبت المدلول التضمني أو الاستلزامي يعني يثبت الكرم أو يثبت تثبت الشجاعة وللبحث صلى تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا تواتر المعنوي حالة ثالثة بكرة إن شاء الله هذا الذي ذكرناه اليوم الحالة الثانية هي ما يسمى التواتر الإجمالي هذا الكلام مستلزم ومتضمن مستلزم ومتضمن لكن مو مدلول مطابق التواتر المعنوي فيما إذا اتحدت الأخبار في مداليلها المطابقية يعني كل الأخبار تنقل قضية خير حينئذ يصير التواتر المعنوي هنا اعتبرنا لا قضية ينقل خبر ينقل قضية خيبر خبر آخر ينقل قضية عمرو بن الخطاب فبالنسبة للشجاعة أكو تواتر إجمالي يعني شجاعته تثبت بالتواتر